قال: وذلك الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل. يقول مالك: وهذا الذي سمعت. سمع من فين؟ من أهل المدينة. وكما أشرنا سابقا أن العالم كله والمذاهب الثلاثة عالة في باب المساقات والمزارعة على عمل المدينة، لأنه لا يوجد بلد من بلدان العالم كله، شرقيه وغربيه وشماله وجنوبه، تشريع للزراعة إلا في المدينة. كان صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وكان يبين لهم ويرشدهم، وكانوا يرجعون إليه فيما يشكل عليهم، فكان تشريع الزراعة بالأخص في المدينة. يقول مالك: هذا الذي سمعت، أي الذي عليه عمل الناس، أي الذي أقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم لنا أنهم كانوا يؤاجرون الأرض على جزء منها، وللعامل أو المستأجر جزءا آخر، فكان يخيب هذا ويصح ذاك، فتخاصموا وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن تلك الصورة وقال: لا، إما بذهب أو ورق، وإما بحصة معلومة، ربع الجميع، ثلث الجميع، خمس الجميع، يكون المستأجر وصاحب الأرض له حظ فيما يصلح وفيما لا يصلح، ويكون في ذلك عدالة بين الطرفين. إذن يقول مالك: هذا ما سمعت في أمر المساقة، جواز العقد على سنة أو أكثر. وهكذا في جميع الأصول. وكلمة الأصول يعنى بها الشجر الذي يبقى في الأرض وتأتي ثمرته وتتجدد كل سنة وأصلها غرستها ثابتة. فكل أصول، أي شجر مؤصل يؤتي ثمرة ويتتجدد ثمرته سنوية، يسمى أصلا. وكل الأصول يجوز فيها المساقة، كما عدد لنا الكرمة والفركسة والرمان والتين والتوت، كل الذي تقدم، حتى الليمون، البرتقال، حمضيت بكاملها، يجوز فيها المساقة لأن لها أصول ثابتة ولها ثمرة تتجدد كل عام.